قلنا من ما لا خلاف بين المسلمين بعد دلالة الآية المباركة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أن النكاح في العدة والعقد في العدة فاسد باطل لا يترتب عليها أثر، فلو عقد على امرأة في العدة ولو لم يدخل بها وصبر إلى انقضاء العدة للدخول مع ذلك هذا العقد فاسد بنفس الآية المباركة بإجماع المسلمين. والآية وإن كان موردها عدة الوفاة لكن اتفق المسلمون قديما وحديثا على أن هذا حكم العدة مطلقا طلاقا وفاة وما شابه، هذا مما لا إشكال فيه. خب إذا فرضنا أنه عقد على المرأة من دون دخول، خب العقد فاسد ولا يترتب عليه شيء بلحاظ العدة من الثاني باعتبار أن العدة تترتب على الدخول حتى في الزواج العادي، إذا طلق زوجته الدخول فلا عدة عليها. نعم عدة الوفاة لا تترتب على الدخول، إذا توفي الزوج ولو لم يدخل بالزوجة على الزوجة عدة الوفاة، فعدة الوفاة لا تتقيد بالدخول، لكن عدة الطلاق مقيدة بالدخول. بل وفيما نحن فيه لا، مع قطع مع عدم الدخول. حتى إذا مات الزوج الثاني لا عدة على المرأة باعتبار ليس زوجا، الزواج باطل. فلذا إذا كانت على المرأة عدة بلحاظ الزوج الثاني فقط بلحاظ عدة الطلاق وعدة بقي الشبه، طلاق مصطلح يعني فراغ يعني بقي الشبه، فلذا العدة بالنسبة إلى الثاني تترتب بعد الدخول، يعني إذا عقد عليها الثاني ودخل بها عليها العدة، وإلا إذا لم يدخل بها فلا عدة عليها بلحاظ الزوج الثاني. هذا من المسلمات، يعني هذا المقدار يمكن الموافقة عليه بلا أي إشكال والقواعد لم تقتضي ذلك. إنما الكلام فيما إذا دخل بها الثاني المفروض أن العقد باطل، فحين يكون دخوله وطيه وفي شبهة. أتقدم خلال الأبحاث السابقة أيضا أن وطي الشبهة أيضا تتعلق به العدة، يجب عليها الاعتدال. ولذا لو كانت زوجة لرجل وبطأها رجل آخر شبهة يجب عليها الاعتداد من الواطئ شبهة ولو هي زوجة لرجل آخر، لكن لا يقربها الزوج خلال فترة العدة. فالعدة مما تترتب على الدخول، وقد تقدم سابقا أن كل شريعة تؤمن بالعدة معناه استمرار بقاء أحكام الزوجية في أيام العدة، بقاء حرمة الزوج واحترام الزوج ومال الزوج من الآثار في أيام العدة. اصلا معنى العدة هكذا استمرار آثار الزوجية، ولذا المعتد بهذا اللحاق من جهة أنه لا يجوز العقد عليها لا يجوز الدخول بها كالزوج بهذا اللحاق لبقاء العلقة لها مع زوجها الأول حتى في عدة الوفاة وفي احترامه له خصوصياته. خب إذا فرضنا أن المرأة كانت في عدة الوفاة أو الطلاق فتزوجت، بس نفرض عمدًا نستجيب بالله الذي يلحق بالزنا أو جهلًا الذي يلحق بغفية الشبه ودخل بها الرجل الثاني الواطن، قبل لا إشكال أن عليها العدة، هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام بما أن هناك هي كانت في عدة بلحاظ الزوج الأول إما المتوفى وإما المطلق، والآن تحقق الوقت يوجب العدة، فهل مقتضى القاعدة والصناعة تعدد العدة؟ يعني مثلا تكمل ما بقي من عدة الأول ثم تستأنف عدة لهذا الثاني، أم مقتضى القاعدة وحدة العدة؟ لأن النقطة الأساسية في العدة صبر المرأة، صبر المرأة خب تحصل هذا، يحصل هذا التصبر بالعدة للثاني ثلاثة قروء. نفرض كان باقي من الأول قرء واحد، خب هذا القرء يدخل في ثلاثة قروء للثاني، فإذا صبر ثلاثة قروء ولم يتبين عليها حمله فانقضت العدة بلحاظ الأول والثاني معه، فأي نكتة في أنها تصبر قرآن للأول ثم تصبر ثلاث قروء للثاني، فهل عليها عدة واحدة أم عليها عدتان؟ هذا أصل المسألة من جملة آثار التزويج في العدة والدخول هذه المسألة. يقع الكلام في هذه المسألة عند السيد اليزدي رحمه الله في هذا المثل. قبل الدخول في البحث كإشارة عابرة، ولو هذا آتنا نذكره في التحقيق، لكن إشارة سريعة، مقتضى الصراعة العلمية المشهور بين الأعلام أنه عدم التداخل لا من ناحية الأسباب ولا من ناحية المسببات. إذا تعدد السبب واتحد المسبب، مثلا إذا نمت أو نمت أو نمت فترضى، إذا بلت فترضى، مثلا خب السبب متعدد، النوم والبول، والمسبب واحد وهو الوضوء. فإذا وجد النوم والبول معا فهل عليه وضوءان أم وضوء واحد؟ المعروف والمشهور بين السنة والشيعة، السنة مثلا تعرضوا لهذه المسألة في كتب الرسول كثيرا، ما تعرضوا، بل الظاهر أن مثل الشهيد رحمه الله الشهيد الأول ثم الثاني أخذوا ابتداء المصادر العامة. كيف ما كان، فالمشهور بينهم عدم التداخل، فأنه لا نلتزم بالتداخل لا في الأسباب ولا في المسببات، ونسب إلى جملة منهم التداخل في الأسباب لكن قليل، ونسب إلى عدد آخر لعلهم أكثر التداخل في المسببات، واختاره السيد البروجيري رحمه الله من الأعلام المعاصرين لنا. النقطة الفنية في التداخل ما هو؟ النقطة الأساسية في التداخل سواء على مستوى أسباب أو مستوى المسببات، النقطة الفنية في ذلك أن ملا نفهم تدخل در أسباب یک معنی مساوی، حالا عرض میکنم روشن میشه. النقطة الفنية، لاحظوا عندهم قال أن كل ما يذكر في لسان الدليل يحمل على الموضوعية لا على الطريقية لا على المشيرية. مثلا اذا قال جئني بكتاب، مراد هو الكتاب، سيكون مراد هو المعلومات الموجودة في الكتاب، ولو كان في شريط كمبيوتر مثلا، هذا خلاف الظاهر. لو اتى له بديسك كمبيوتر قال كل المعلومات اللي في الكتاب في هذا موجود، انت تريد المعلومات في هذا الشريط موجود في هذا الديسك موجود، هذا خلاف الظاهر. لما يقول جئني بكتاب اشتري لي كتابا، كتاب بعنوانه، لا انه مشير الى ما كان حاويا لمطالب. هذه النقطة ترفعكم كثيرا في الاستدلال، فكل لفظ كل شيء يذكر في لسان الدليل يحمل على الموضوعية والحمل على الطريقية يحتاج الى دليل. بصفة عامة مبنى القول بالتداخل الحمل على الطريقية، مبنى القول بعدم التداخل في ناحية الاسباب القول بالموضوعية. الدليل الأول الحمل على الموضوعية شنو؟ ظاهر الدليل، ما في دليل خاص في المسار العرفية، ما عندنا شيء، لأنه كثير يستعمل مثلا في التاريخية لكن يحتاج إلى دليل. مثلا فحص كذلك، مثلا قال إذا اذهب مثلا غلبة السهم، نفهم منه التاريخية، فإذا كان مع شخص في قافلة مو كل واحد منهم يذهب غلبة السهم، اثنين منهم يروحوا قافلة، عرف يفهم التاريخية. مثلا قال اغلب الخاتم، يفهم التاريخية، مهم وصول المال البشر، هذا عرف يفهم، افحص عن هذا، تعلم حتى تبينوا، عرف يفهم منه طريقي، هذا صحيح. لا، أما إذا فرنا قال جيني بكتاب، يعني منه طريقي، ظاهر الكتاب كتاب واحد. إذا أتى له بديسك كمبيوتر قال هذا مطالب الكتاب في هذا الديسك، قال أنا قلت لك جيني بكتاب. عرف لا يفهم الموضوع طريقي إلا بقرينة. هذا معلومات الآن في الفئة، وتنفعكم هذه قاعدة في الاجتهاد الاستنباط كثير تنفع. فمبنى التداخل في الأسباب الحمل على الموضوع الطريقي، مبنى عدم التداخل الحمل على الموضوعية. يعني بعبارة أخرى، إذا نمت فتوضأ، يعني النوم بما أنه نوم سببون أم النوم بما أنه حدث سببون؟ مراد من النوم إشارة إلى حالة تحصل للإنسان، وتلك الحالة تحصل عند البول أيضا. اذا بولت فتوضع، یعنی البول سببون به عنوانه، ام البول مشیرون الى تلک الحاله. اذا قلنا البول مشیرون النام مشیران فرعف التداخل فالنام و البول و کلاه ما یتداخلان و یصبحان سبب واحده عرفت النکته فالنکته الاساسیه فی جانب اسباب ان الموضوع فی لسان الدلیل ماخوذون علی طبعا نکات اخرى موجود هذا هو اللب الاساس الذي نحن نتصور افضل طریق لحل هذه العویزه اذا قال اذا نمت فتوضع النوم بما هو نومون سببون یا النوم بما انه یوجد حالتا للانسان ما عبر عنها بالحدث سببون اذا کان بلحاظ النوم بنفسه فالنوم شیعون و البول شیعون آخر فعدم تداخل اذا قلنا بلحاظ الحاله فالتداخل لان النوم یوجد تلك الحاله بولم یوجد تلك الحاله فالمهم تلك الحاله تحصل فإذا نام و بال حصلت تلك الحاله فحصلت سبب واحد معنى تداخل الاسباب یعنی حصل سبب واحد فله مسبب واحد معنى تداخل المسببات انه حصلت اسباب مختلفه لكن المسبب الواحد في رفع تلك الاسباب والقائل بانه الاصل عدم التداخل في الاسباب دليله هذا النقطه العرفيه ان ظاهر ما يؤخذ في لسان الدليل الموضوعيه فالبول بما هو بول موضوع النوم بما هو نوم موضوع القائل بتداخل الاسباب يقول بما انه ذكر مسبب واحد بنحو الترتب وليس شيئين مختلفين الواحد لا يصدر الا من الواحد فحتما كلا العنوانين مشير الى عنوان جامع بينهما والا اذا كان عنوان الجامع لم يكن بينهما جامع مثلا النوم يوجب الوضوء والبول يوجب الغسل مثلا كما ان الجناب توجب الغسل مثلا اذا راينا ان الجناب توجب الغسل والبول يوجب الوضوء نفهم بينهما فرق من اختلاف الاثر نعرف اختلاف المؤثر و اما من وحده الاثر نعرف وحده المؤثر اذا بولت فتوضع اذا نمت فتوضع نفهم من هذا الكلام ان النوم والبول مؤثران اثرا واحدا وهو الوضوء فلا بد ان يكون المؤثرا واحدا خب النوم شيء والبول شيء اخر فلا بد ان نجعلهما مشيرين الى تلك الحاله فالبول بما هو بول ليس سببا ولا النوم بما هو نوم تحصل للانسان قداره روحيه حاله نوع من الحالات الروحيه تلك الحاله هي التي توجب الوضوء وتلك الحاله تحصل عند النوم تحصل عند البول تحصل عند مثلا خروج الريح وغير ذلك من الموارد التي جعلت سببا في باب الوضوء فتبين من هذا تقريبا ما يبان ان الصحيح وان الحق عدم تداخل الاسباب والنقطه فيها تبين وهو انه الظاهر ان البول بعنوانه سبب جعله مشير حالة مشتركة بينه وبين النوم يحتاج لذلك فالنوم بنفسه سبب البول بنفسه سبب وبمجرد أن هناك أثرا واحدا خصوصا في باب الاعتباريات لا يكشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر هذا لا يكشف مضافا إلى المناقشة في أصل تلك القاعدة وشمولها لمثل ما نحن فيه من أن يكون الواحد نوعا لا واحدا شخصيا لا الدخول في تلك القاعدة شمول تلك القاعدة لما نحن أصولا في الاعتباريات لا مجال تلك القاعدة الواحد لا يصل لمن الواحد فالظاهر العرفي لا يرفع اليد عنه وهذه قرينة عقلية ضعيفة يعني قرينة ليس قرينة يعني قرينة عقلية لا تصلح للقرينية مجالها غير هذا المجال فمن وحدة المؤثر لا أثر لا نستطيع نكشف وحدة المؤثر فالبول بنفسه مؤثر والنوم بنفسه مؤثر ومعنى علم التداخل وأما بلحاظ المسببات النقطة الأساسية في فهم التداخل وعدم التداخل أن المراد فتوضع صرف الوجود أم مطلق الوجود إذا عرفنا من كلمة فتوضع يعني صرف وجود الوضوء المهم تحقق الوضوء بأي سبب كان إذا صدر من الإنسان نومون إذا صدر من الإنسان بولون مهم تحقق الوجود والمراد بصرف الوجود هو الوجود الأول بحيث أنه في الوجود الثاني بعد لا يصدر أم أن المراد به مطلق الوجود مراد به مطلق الوجود يعني مع كل سبب يتكرر اختار مثل سيد البروج جلد رحمه الله أن المراد به صرف الوجود يعني المطلوب مثلا المطلوب في ليلة من باب المثال ليلة 21 من شهر رمضان أن الإنسان يغتسل، بس نفرض أن هذا الإنسان كان مجرما تلك الليلة، إذا اغتسل أتى لأن المطلوب وجود الغسل. كان في كربلاء وأراد الذهاب إلى زيارة المولى سلام الله عليه، أيضا المطلوب من الأدلة تحقق الغسل قبل الزيارة، هذا هو المطلوب. إذا هذا الغسل تحقق بعنوان غسل الجنابة، غسل الجمعة، غسل الليلة 21، مو مهم، المهم تحقق الغسل. مثلا نقول المهم أن الإنسان قبيل الفجر يصلي صلوات، ولو في ذمته احتمالا بعض القضاء موجود، فيصلي 11 ركعة أو أكثر قضاء عما فات. نستفيد من الأدلة أن المطلوب متصرف الوجود، يعني تحقق الصلاة، كما أن مثلا عند دخول المسجد المطلوب تحية المسجد الصلاة، بعنوان القضاء، بعنوان الأداء، بعنوان المستحب، صلاة الآيات. مهم أن المسجد تؤدى تحيته بإقامة ركعتين أقل شيء بالنسبة إلى المسجد. فإذا استفدنا من الأدلة صرف الوجود فمعناه تداخل الأسماء مسببات، وإذا استفدنا من الأدلة مطلق الوجود بحيث أنه كل سبب كل وضوء يتقيد بناحية سببه، يعني أن هناك وضوء ناشئ عن النوم، وضوء ناشئ عن البول، وضوء ناشئ عن الريح، وضوءات مختلفة. السيد البرجيب يا من سلك مسلك يقولون إذا بلتفت هذين صرف الوجود وضوء. لما يذكر الجزاء طبيعة الجزاء وله برهان، لا للدخول في تفصيل هذه المسألة، المستفاد أن المطلوب صرف الوجود. فإذا كان المطلوب صرف الوجود، إذا تحقق هذا الوضوء فهناك أسباب مختلفة لا سبب واحد، لكن المسبب لا يتقيد بعنوان سببه، مو وضوء عن البول، وضوء عن النوم. المسبب هو طبيعي الوضوء، صرف وجود الوضوء. خب إذا كان الإنسان 20 سبب، المهم وقوع الوضوء به حتى يرفع هذا السبب. الأسباب مختلفة وليست واحدة، ولكن المسبب الواحد إذا وجد يرفع كل تلك الأسباب. ولذا مدار هذا البحث وما يشابهه على أنه مثلا في باب تداخل الأقسام نستفيد من الأدلة أن المطلوب صرف الوجود أم لا. وقد قلنا نحن في محله أن الظاهر أن المطلوب مطلق الوجود وليس صرف الوجود، يعني أن الظاهر من اقتران الجزاء بالشرط إذا بلت فتوضع، يعني وضوء ناشئا من ناحية الوضوء من نوم، وضوء ناشئا إذا زارك في البيت فأعطه درهما، إذا سلم عليك في الطريق فأعطه درهما، إذا مثلا احترمك مثلا فأعطه درهما، إذا درس العلم فأعطه درهما، ظاهره أنه إعطاء الدرهم لكل من العناوين. فإذا سلم عليه في الطريق ودخل عليه في البيت وكان ذلك اليوم دارسا، ظاهرا ثلاثة دراهم مو درهم واحد. لا يحمل على أنه يعطى درهم واحد، يتداخل المسببات باعتبار تداخل الأسباب خلاف الظاهر في ذلك، بل الظاهر أن المراد بالإعطاء إعطاء الدرهم درهم، إعطاء الدرهم الناشئ عن كل من تلك الأسباب. فلذا تقرر في محله أن الأصل إنصافا وهو صحيح عندنا عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات، لأن كل منهما من تداخل الأسباب والمسببات يحتاج إلى نقطة ودليل. هذا تقريب الأصل الكلي، وأما تطبيقه على ما نحن فيه في باب العدة لأنه تحقق سببان للعدة، تطبيقه إن شاء الله اتركوني في آخر البحث عندما نصل للتحقيق بعد كلمات الأصحاء، هناك نتعرض لتطبيق المسألة على ما نحن فيه. لا يمكن التفصيل بالقضية، أحيانا يكون تداخل وأحيانا لا يكون. ذاك قرينة قائمة عليه، إذا قرينة قائمة لا أشكال فيه. الأصل الأول، نحن كلامنا الآن في الأصل الأول. بعد هذا البيان نقول أما في مسألتنا، أولا حسب علمي بالمقدار الذي أنا فحص لم أجد في هذه المسألة حتى عند السنة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نقلوهم في هذه المسألة عن عمر، يعني من قالوا أن طليحة أخت طلحة كان لها زوج فماتت وهي تزوجت في أيام عدتها جهلا ففرق عمر بينهما و قال عليها أن تستكمل عدتها من الأول ثم تأخذ عدة جديدة من الثاني. هكذا ينسب إلى عمر في مصادر العام، وينسب إلى علي في مصادر العام صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عليه عدة واحدة منهما جميعا. وفي بعض رواياتهم أنه بعد ما بلغ عمر قول علي رجع عن قوله إلى قول علي، هكذا موجود، فأنه اتفق مع علي في الرأي. وأما فقهاؤهم يعني من بعد عصر الصحابة التابعون هم أيضا اختلفوا، كبار فقهاؤهم أيضا مختلفين. المسألة من المسائل الخلافية المعروفة بينهم وفيها خلاف شديد بينهم، وفي الواقع أن المسألة طرحت عندهم من زاوية أخرى لا فقط بلحاظ فساد العقل. نقطة أخرى موجود، يعني دخلت المسألة غير مسألة تداخل أسباب المسببات في زاوية جديدة، وهي أنه هل الفراش الجديد ولو شبهتن ولو ظاهرن يوجب بطلان العدة؟ لأن الغرض من العدة بقاء احترام الزوج. خب إذا تزوجت خلاص معناه لأنه صار فراش، أصبحت المرأة فراشا لهذا الرجل ولو ظاهرا بعد أي مجال العدة. ولذا طرحت العامة، نحن في مصادرنا لم تطرح المسألة من هذا المنطلق، طرحت المسألة في مصادر العامة أن الوتي شبهتان يقطع العدة. والسر في ذلك بأن الوتي في شبهتان يعتبر فراشا، وإذا اعتبر فراشا خلال الأبحاث الماضية قلنا أن الفراش كان معتبرا عندهم حتى مع بعض الشواهد على خلافه، أمر تعبدي صير حتى لو بعد الوفاة بثلاث أشهر جاءت بولد، يقولون الولد للفراش، تقدم الكلام فيه. فلذا ذهب مثل هؤلاء إلى أنه بمجرد أن توتع، بلو بعضهم يعتقد أن الفراش هو العقد، بعضهم يعتقد أن الفراش هو الوفاة ولو شبهة. فمن يعتقد أن النكاح أن العقد فراش، قالوا بمجرد الفراش بمجرد العقد تنقطع عدة الأول، تأملوا. فبطبيعة الحال بما أن العقد فاسدون إذا حكمنا بالعدة عليها عدة واحدة، لأن عدة الأول انتهت. وكذلك بالوقت، بالوقت إذا التزمنا بانقطاع العدة وأن احترام الزوج الأول انتهى، بعد ما هو مجال حرمتي، كان الغرض من العدة حرمة الزوج الأول، وطعت من قبل هذا الرجل الثاني، بعد ما هو احتمال لحرمة الزوج الأول، انتهت الحرمة للزوج الأول. أنا الباب إذا وقع الشبهة فراش، أمثل نحن التزمنا بأنه فراش، إلا أن تكون قرارا قطعيا على خلاف، إلا أن تشوف أنه فراش. فحينئذ التزم هؤلاء بأن عدة الأول على أساس تنتهي، إذا انتهت عدة الأول حينئذ عليها عدة من الثاني فقط، بعد أن تبين أن الباب كان شبهة والعقد كان فاسدا عليها العدة من الثاني فقط. فلذا بعضهم التزم، ينبغي أن يعرف، التزم بعدة واحدة من جهة انقطاع عدة الأول، لا من جهة تداخل عدة الأول في عدة الثاني. فرق بين المسلكين. تارة من جهة التداخل كما هو المعروف على أسنة أصحابنا وجاء في العرب أنه نلتزم بالتداخل أم لا. ولذا نحن إن شاء الله تعالى في مقام التحقيق نذكر ابتداء هذا النقطة الثانية، أن عدة الأول بالوتی شبهتن تنقطع ام لا، ام العده باقیتون، و علی تقدیر بقاء العده هل العده تشمل فترت التي وقع الوتی فيها. مثلا اذا فرضنا انه عقد عليه هذا الرجل الثاني جهلا و دخل با صار شهر بعدين عليه، هذا شهر من جمله عده الاول ام ان هذا الشهر لا من عده الاول ولا من عده الثاني؟ هذا الشهر جزماً ليس من عدة الثاني، هل هو من عدة الأول أم لا؟ هذه نكات نبينها إن شاء الله فيما نحن. فهذا ما عليه العام في فقهه إجمالاً، ومستنده من يرى غالباً من نسب إلى الفقه العمري باصطلاح مثل مالك وغيره اختاروا أنه عليها تكميل عدة الأول ثم عدة من الثاني. والجملة من الكوفيين كأبي حنيفة وغيره على ما يبال الآن نسب إليه أنه تعتد عدة واحدة، وخصوصا كان ينسب إلى أمير المؤمنين هذا بعد صلوات الله سلام. وأما روايات أصحابنا، في روايات أصحابنا هذه المسألة طرحت في مقامين، في العدة كما الآن طرحنا وفي المتزوجة إذا كان لها زوج فتزوجها شخص آخر بتصور أنه ميت مثلا، فجاء الزوج فطلقها مثلا، شاف أنها متزوجة فبالنسبة إلى الزواج الثاني باطل لأنها متزوجة، الأول طلقها فصار عدتين، فهل تتداخل العدة وخصوصا مع الفرق بينهما زمانا؟ مثلا الآن زوجها جاء من السفر وفضل في أول الشهر، خب هي تعتد بلحاظ الزوج الثاني تعتد ما كانت تعتد، بعد شهر نصف وبعد شهرين طلقها الزوج الأول، تأملوا خب عليها العدة من الزوج الأول أيضا، فهل تتداخل العدتان أم لا؟ لابد من عدم التداخل. ففي رواياتنا كلتا المسألتين مسوحتون كما نقرأها إن شاء الله تعالى، هذا من جهة. ثم أكثر روايات أصحابنا خصوصا ما يرويه البغداديون أن عليه إكمال العدة من الأول ثم استئناف عدة جديدة، يعني هو الرأي الذي ينسب في كتب العامة إلى عمر في أكثر رواياته، وعليه جمهور أصحابنا من زمن الشيخ قبل الشيخ الكوليني إلى زماننا هذا، بل الدعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدة أنه تستكمل عدة الأول ثم تستأنف عدة للثاني. وفي قبال ذلك توجد أيضا روايات لا بأس بها، بعضها معتبر سندا ومن مصادر مشهورة تدل على أنه أنها تعتد عدة واحدة منهما، وهو الرأي المنسوب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه في مصادر العامة. فهناك في أصحابنا أيضا الروايات على طائفتين، طبعا العمل أكثر للأصحاب على الطائفة الأولى على العدتين عدم التداخل، نعبر عنه بمسلك عدم التداخل، ثلاثة من الروايات على الثاني، وحاول جملة من الأصحاب الجمع بين الطائفتين كما نذكر عن السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وإن شاء الله في مقام التحقيق أصولا الآن أذكر ذلك تنبيها في مقامه بنحو من التفصيل، أن في المسائل التي يوجد خطان فقهيان معروفان مألوفان ووجدت على ضوء كل من الخطين روايات عندنا، الجمع بينهما بإحداث شيء ثالث انصافا خلاف العرف، عرف لا يساعد على هذا، ما دام السنة على رأيين، رأي بأنه تتداخل ورأي بعدم التداخل. خب جاء محمد بن مسلم من المدينة قال إن الإمام الصادق إن الإمام الباقر يقول بعدم التداخل، جاء زرارة يقول إن الإمام الصادق قال بالتداخل، فنحن نجمع نقول ما قاله محمد بن مسلم بعدم التداخل مثلا في عدة الوفاة، ما قاله زرارة في عدة الطلاق، هذا شيء جديد، مذهب جديد، رأي جديد لم يكن مطروحا في الساحة الفقهية إطلاقا، مثل هذا الرأي الجديد، لأن ظاهر لما تأتي روايات على كل من الخطين الموجود عند السنة كل من الأصحاب يفهم، من يرى رواية محمد بن مسلم يفهم أن الإمام أراد ما ينسب إلى عمر، من يرى رواية الزرارة يفهم أن الإمام يأراد ما ينسب إلى علي، هذا يفهم. وأما أن الإمام أراد شيئا ثالثا وهو أنه مثلا في عدة الوفاة كما قال عمر وفي عدة الطلاق كما قال علي إذا صحت النسبة، هذا يحتاج إلى دليل قوي جدا، فقيه في القرن الرابع عشر يجمع بين الروايات بهذا اللفظ، هذا غير عرفي، خارج عن المستوى العرفي تماما. يعني بعبارة أخرى مرادنا بالمستوى العرفي من كان مألوفا في زمان صدور الروايات ثم الفقهاء الأوائل ثم المتأخرين ثم إلى زماننا هذا، فقيه يحاول يجمع بين النصوص يرى أن في أحدهما السؤال عن الطلاق وفي الآخر السؤال عن الوفاة، فيقول نجمع بين النصوص، فعدم التداخل في الوفاة التداخل في الطلاق، ثم نجعله رأيا لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين طيلة 14 قرن ولم يتعرض لا أحد من الفقهاء العامة الذين هم المناطق طبيعي كان لهذه المسألة، خصوصا القضية حدثت في زمان عمر وإذا صح أن القضية تعلقت بأخت طلحة الهمدانية